بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: أعاني من خروج الريح وأصلي صلاة المعذور، أي أتوضأ لكل صلاة، فإذا كنت بالحرم المكي مثلا وصليت المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي بذلك الوضوء صلاة العشاء حيث هناك مشقة شديدة، وإذا أردت الخروج والوقت ضيق بين المغرب والعشاء؟ تتوضأ لكل صلاة، الذي معه حدث دائم يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ للعشاء ويتوضأ للفجر ويتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر ويتوضأ للمغرب وهكذا. هل يقبل المصحف؟ ما نعلم شيء يدل عليه ولا على مشروعيته، وإنما المصحف يلتزم بما فيه وتصدق أخباره وتمتثل الأوامر التي فيه وينتهى عن النواهي التي فيه، وهذا هو الذي هو مطلوب في المصحف، ويعتقد بأنه كلام الله وأنه حق، وأن من أخذ به سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. أما كونه يقبل فلا نعلم شيء يدل على تقبيله. يسأل عن حديث دعاء السوق، هل هو حديث صحيح؟ نعم صحيح. يقول: نعلم بأن مس الطيب من محظورات الإحرام، فهل يجوز لمن أتى إلى الحجر الأسود أن يقبله أو أن يمسه، وكذلك الركن اليماني، مع أن هذين المكانين كثير ما يوضع عليهم الطيب؟ الإنسان يعني له أن يقبل الحجر سواء حصل فيه طيب ولا ما طيب، لكن ما ينبغي أنه يطيب يعني والناس يعني وهم محرمون. أما إذا كانوا غير محرمين يعني في الوقت الذي يعني يكون فيه حرام الناس والناس يأتون إليه، ما ينبغي أنه يوضع شيء يعني يعلق بهم، ولكن غير المحرمين الأمر في ذلك واسع. من توجه إلى القبر وطلب أن يوصل حجته إلى الله، هل هذا شرك أو بدعة؟ طلب أن يوصل حجته إلى الله؟ نعم. يعني يحج ويطلب من صاحب القبر يوصل الله؟ يعني هو الإنسان يعني الله عز وجل ما يصل إليه شيء إلا عن طريق صاحب القبر؟ يعني هؤلاء شفعاءنا عند الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله؟ نعم، هذا من الشرك. هل يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها قبل نفخ الروح فيه؟ الحمل يفرح فيه، وتكرر الحمل يعني هذا شيء يعني يفرح به ويحرص عليه ولا يتهرب منه أو يحرص على التخلص منه، ولا ينبغي للمرأة أن تعمل على إسقاط الحمل مطلقا، لأن هذا مما جاءت الشريعة في الترغيب فيه وكثرة النسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم اليوم يوم القيامة. فالمرأة تبتعد عن أنها تحرص على أن تتخلص، نعم إذا كان الحمل عندها يعني يتكرر يعني في كل سنة تحمل ولا تستطيع أن تقوم بها، لو اتخذت بعض الأشياء التي تؤخرها سنة ولا تؤثر عليها فإنها تفعل، أما بعد أن تحمل فلا تستطيع. يقول: في بلدتنا جميع القبور مبنية ويجمع في القبر 10 أشخاص أو أكثر، توجد قبور قديمة يقوم الناس بجمع العظام والرفات ويجعلونها في قبر واحد ثم يبنون قبور أخرى جديدة، فما الحكم؟ أولا ينبغي أن تكون القبور كل قبر على لحدة، سواء لحدا أو شقا، وهذا هو الذي كان الصحابة يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبر واتخذ له اللحد، وجاء ما يدل على اختيار اللحد وعلى تفضيله على الشق، فكل واحد يقبر. لكن إذا صار هناك حاجة إلى أن الناس يدفنون مع بعض فإنهم يدفنون مثل ما حصل في الشهداء، فإنهم دفنوا في قبر واحد، ويقدم أكثرهم قراءة للقرآن للقبلة كما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الناس ابتلوا بأنهم يعني يضعون الموتى في مكان أو شقا في الأرض، فإذا وضعوا شخصا آخر لا يخرجون العظام وإنما يجعلونها في نفس المكان، يجعلونها في جانب وينزلون القبر إذا كان الأماكن ضاقت عندهم وليس عندهم أماكن أخرى يدفنون بها، لكن إذا كان هناك أماكن يدفن بها كل شخص على حدة فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه. هل يمكن القيام بعمرة جماعية نية واحدة من الأم والزوجة والأولاد؟ إيش معنى عمرة جماعية بنية واحدة؟ كل واحد ينوي، كل واحد معتمر وكل واحد ينوي، إيش معنى جماعية؟ يعني كون الأولاد يحجون مع بعض، يحجون عائلة تحج مع بعض، لكن كل واحد معتمر وكل واحد حاج، إيش معنى جماعية؟ أنا ما فهمت قضية جماعية، كونهم يحجون وهم جماعة أسرة وكل واحد ينوي ويلبي، نعم هذا هو الأصل، لكن إيش يعني؟ أنا ما صور في السؤال هذا. هو يتصور عكسه، أن واحد يحج عن جماعة، شخص واحد إذا حجته مكتومة بين اثنين وثلاثة هذا لا يجوز، وإنما الواحد يحج عن واحد، شخص عن شخص، ما يحج شخص عن شخصين، حجته يعني حجة واحدة أو عمرة واحدة يكتمها بين اثنين أو ثلاثة هذا لا يكون. أما جماعة يعني يحجون حجا جماعيا، يعني إن كان المقصود أنهم يسافرون مع بعض وكل واحد ينوي عمرة وحج هذا هو الأصل، أما إن كان غير هنا ما فهمت. الأم والعيال كلهم ناويين العمرة عن أبوه الميت هكذا لا بس، يمكن أن يحج شخصاني عن شخص واحد، أو الجماعة يعني عدد من الناس يحجون عن شخص واحد ما في بس. هل لي أن أزور قبر شخص معين؟ يقول مثلا لو كنت بدمشق فهل لي أن أزور قبر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذا كنت موجودا في بلد وأردت أن تزور قبورا فيه أو قبرا فيه لا بس، لكن لا تذهب من أجل الزيارة، لكن إذا كنت موجودا في بلد وزرت المقابر الذي فيه أو زرت قبورا فيه شخص تعرفه أو ما تعرفه أو قبورا يعني تسلم على أهلها لا بس. يقول أنا مريض في قدمي والأطباء نصحوني بعدم مس الماء، فهل يجوز لي التيمم حتى أشفى؟ إذا كان الأطباء يقولون أن الماء إذا جاء للجسد أنه يلحقه ضرر والأطباء مأمونين ما في بس، لكن إذا كان الأطباء غير مأمونين أو أنه يعني الضرر غير متحقق يعني مثل فيه جرح والجرح يعني مثل يأتيه الماء يزيده ضررا يعني ما في بس، لكن يمكن أن الإنسان بدلا من هذا أنه يتوضأ يعني مرة ثم يلبس شراب ويمسح عليه. يقول أسأل عن المتاجرة في العملة، شراء المال بالعملة الصعبة بثمن ثم بيعه بثمن آخر، ما في بأس إذا سلم من الربا ومن الوقوع في الربا، لأنك تبدل نقود بنقود وتبيع نقود بنقود ما في بأس، لكن يعني عليك أن تحذر من أن تقع في الربا، لأن العملة المتاجرة فيها لابد أن يكون يدا بيد، ما فيه تأجيل، العملة ما تعطيه تقول والله أجيب لك بدالها بكرة هذا لا يجوز، بل لابد من يدا بيد ما في تأجيل. أما كونها بعضها يزيد فنعم يزيد، بعضها أغلى من بعض، التفاضل بينها والزيادة لا بأس، لكن بشرط أن يكون بيدا بيد. هل وضع حجارة على جوانب القبر ليعرف صاحب القبر جائز أم أن هذا من التجصيص؟ وضع حجر على القبر في أحد أطرافه جائز لا بأس به ليعرفه أقرباؤه لا بأس بذلك، جاءت السنة دالة على ذلك. يضع حجارة تحيط؟ لا يأتي بحجارة تحيط ولا يضيف إليه حجارة، وإنما يؤتى بحجر يعرفونه لكن لا يكتب عليه، وإنما يوضع ويغرز في طرف القبر فيكون علامة لأصحابه يعرفون قبر ميتهم به. يقول زيارة المقابر يوم العيد، ما نعلم شيء يدل على هذا، ولا تخصص الزيارة بيوم العيد ولا يخصص أيام معلومة مخصصة لأنه ما جاءت السنة بذلك، لكن يزور الإنسان المقابر من غير أن يخصص يوما معينا سواء عيد أو غير عيد. يقول كيف ندعو لأهل القبور، هل يقوم الزائر مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو؟ يستقبل القبور ويدعو لأصحابها، إذا جاء من أي جهة يستقبل القبور ويدعو لأصحابها ويسأل الله عز وجل لهم العفو والعافية ويدعو لهم، ولا يدعوهم كما ذكرنا، الأموات يدعى لهم ولا يدعون. وهل من السنة المكث الطويل؟ لا يمكث طويلة، وإنما يسلم وينصرف، يدعو لهم وينصرف. هل يجوز تلقين من لا يعرف دعاء دخول المقابر بأن أرفع الصوت وهو يعيد من ورائي؟ الدعاء قصير وليس بطويل، يمكن أن يتعلمه أو يعلم بعضهم بعضا وهم في السكن، كما يعلم سورة من القرآن يعلم هذا الدعاء، وهي دعاء قصيرة يتعلمها الإنسان ويدعو بها لنفسه، وليس أن واحد يدعو والباقين يعني وراءه يتابعونه، وإنما عليهم أن يحفظوا هذا الدعاء حتى إذا ذهب الواحد منهم للزيارة وليس مع واحد يدعو به. هل صحيح أنه لا يجوز أن يمشى بين القبور في المقبرة في النعال؟ نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى اللبس، كأن تكون رمضة بحرارة الشمس والإنسان لا يستطيع أن يمشي بدون نعال، وكذلك أيضا إذا كان فيها شوك وشيء يؤذي الإنسان فإنه يلبس النعال للضرورة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة إلى ذلك فإن الإنسان يمشي بدون النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص الذي كان يمشي بين المقابر في النعال قال انزعهما. يقول هناك بعض الناس يقيم مواسم عند القبور ويذبحون عندها الذبائح، هل تعتبر هذه الذبائح ميتة يحرم أكلها؟ الذبح لغير الله، الذبح لغير الله، الذبح للأموات يعتبر ميتة لا يجوز أكله، لأنه ذبح محرم، لأنه ذبح لغير الله، وما ذبح لغير الله فهو حرام لا يجوز أكله. هل تجوز كتابة الأرقام المرتبة على الحجارة التي بجانب كل قبر وذلك لتعرف القبور؟ لا يصلح أن يعمل كتابة لا أرقام ولا غير أرقام، وإنما كل جماعة يأتون بحجر يميزون قبر ميتهم عن غيره بذلك الحجر، أما أن يؤتى بحجارة من نوع واحد ثم يكتب عليها صارت النتيجة هي الكتابة، والحجارة ما صار منها فائدة، ما صار منها فائدة إلا أنها محل الكتابة بس لوحة، فليس الإنسان يفعل ذلك، وإنما يأتي بحجر يعرفه ويعرفه أصحابه ويضعونه يغرزونه في قبر ميتهم. قل بعض الناس إذا مر من جانب القبور ذكر الدعاء الوارد وأشار بيده، هل هذا جائز؟ لا ما يشير بيده، لكن إذا كان يرى القبور يسلم عليها ولو كان مارا إذا كان يراها. ما حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة؟ الصلاة على الأموات تكون خارج المقبرة، وإما في أماكن تخصص كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون على الجنائز في أماكن مكان خارج المقبرة، وأحيانا كان يصلي عليه الصلاة والسلام بالمسجد على الجنازة فيصلي عليها إما في مكان مخصص غير المسجد خارج المقبرة أو في المسجد، أما أن تتخذ المقابر أماكن للصلاة فلا، لكن من فاته أنه لم يصلي على الجنازة في المسجد أو في المكان الذي يصلي عليها في خارج المسجد فإنه يصلي عليها، يصلي عليها في المقبرة سواء يصلي عليها قبل الدفن أو يصلي عليها بعد الدفن. السؤال الثاني يقول ما حكم دخول الحاج عرفة مع الغروب؟ دخولها مع الغروب؟ نعم نعم، إذا كان إنه ما وصل إليها إلا بعد الغروب عمله صحيح، لأن الليلة إلى طلوع الفجر كله وقت للغروب، فمن جاء عرفة متأخرا ولم يصل إليها إلا بعد الغروب فقد أدرك الحج، لأن الغروب إنما يكون لمن دخلها نهارا يمكث فيها إلى الغروب، أما من لم يصل إليها إلا ليلا فإنه يدخل عرفة ويقف فيها ولو كان فترة وجيزة، وبذلك حصل الوقوف. ولا ينتهي الوقوف إلا إذا طلع الفجر من ليلة العيد، إذا طلع الفجر خلاص انتهى وقت الوقوف. من فاته أو من لم يصل إلى عرفة إلا بعد دخول الفجر فاته الحج هذه السنة، لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر، ومن فاته الوقوف فاته الحج. عند المرور على مقبرة النصارى أو اليهود هل يقال شيء في ذلك المكان؟ زيارة القبور ولو كانت للكفار جائزة لتذكر الموت لا للدعاء لهم، لا للدعاء لهم، يعني زيارة القبور للكفار يجوز زيارتها لكن لا للدعاء لهم ولكن لتذكر الموت، وقد جاءت السنة في ذلك، جاءت السنة دالة على ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا مر بقبر كافر فإنه يبشره بالنار. يقول جرى العمل في بلدنا على وضع حجرين شاهدين للرجل عند رأسه وآخر عند رجله، ووضع ثلاثة أحجار للمرأة فيضاف آخر في وسط القبر، هل لهذا العمل من أصل؟ لا أعلم له أصلا، وليس هناك حاجة تمييز الرجال من عن النساء، إيش الفائدة من هذا قبر امرأة وهذا قبر رجل؟ يعني بس يميز بين الرجال والنساء حتى يرهن هذا قبر امرأة، أي فائدة؟ ما هي الفائدة من معرفة هذه امرأة وأن هذا رجل؟ أبدا ليس لهذا أصل، لكن سواء كان رجل أو امرأة يوضع علامة لأهل الميت يعرفون فيها ميتهم سواء كان رجل أو امرأة، أما أن يميز بين الرجال والنساء أي فائدة من هذا؟ لا فائدة من تميز الرجال. عند التسليم على الأموات هل نعتقد أنهم يسمعوننا؟ ما عندنا شيء يدل على هذا، لكن نعتقد بأنهم يستفيدون وأنهم ينتفعون وأن ذلك ينفعهم ويستفيدون منه، أما كونهم يسمعون الأصل في ما يتعلق بالقبور أنه لا يثبت شيء إلا بدليل، فلا يقال أنهم يسمعون مطلقا ولا يقال أنهم لا يسمعون مطلقا، قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على سماعهم ولكن يقتصر الأمر عليه، كما جاء في الحديث الذي قال إنه يسمع خفق نعالهم، يعني عند الانصراف يسمع خفق نعالهم، هذا جاء في الحديث فيصدق به، لكن لا يقال إنهم يحصل منهم كذا ويحصل منهم كذا ويفعلون كذا ويحصل كذا، لا ما يقال هذا. هل يجوز السفر من بلد لآخر من أجل أن يصلي على جنازة أو نعم. يعزي؟ نعم جائز لا بأس بذلك، كل إنسان يذهب ليصلي على جنازة أو ليعزي أو ليعود مريض كل ذلك جائز. يقول رجل كتب وصية في حياته وأراد أن يحرم بعض أولاده الذين لم يعملوا معه في تجارته، ويقول كيف أسوي بين أبنائي الذين أعانوني في التجارة وأبنائي الذين تخلوا عني؟ إذا كان المال لك ولهم فأنتم شركاء، إذا كان هؤلاء الأولاد الذين يشاركونك في العمل أنهم شركاء لهم نصيب من رأس المال فهم شركاء لك، وإن لم يكن لهم نصيب فأعطهم أجورا، وإن لم يكونوا شركاء فأعطهم أجورا، والباقي هو لك، إذا مت يرثه جميع أولادك، وهذا الذي أعانك واشتغل معك أعطيه أجرا إذا كان المال لك، وإن كان المال لك وله فهو أنت تعمل بمالك وهو يعمل بماله أيضا. يسأل عن الوصية لأنه على قيد الحياة، الوصية صحيحة؟ الوصية لا تصح، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يسأل عن جواز صلاة النافلة ما بين العصر والمغرب. كون الإنسان يقوم يتنفل بين العصر والمغرب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن إذا دخل المسجد بعد العصر ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول إنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومنهم من قال لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والذي نقوله الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه، وأما كونه يكون جالسا في المسجد ثم يقول تنفل هذا لا يجوز وينكر على من فعله. يقول جئت أنا وزوجتي للحج متمتعين وعلينا هدي التمتع وينقصنا المصاريف ولا نستطيع أن ندفع الهدي، فهل يجوز أن يدفع عنا ذلك بعض أصحابنا وهم أغنياء؟ إذا كنتم النقود التي معكم لا تتحمل النفقة وتتحمل الهدي فقدموا النفقة والهدي صوموا، وهذا أولى من كونكم تسألون أحد يساعدكم. نعم إذا كنتم أغنياء في بلادكم واقترضتم بحيث ترجعون هذا ما في بأس، أما كونكم تسألون لا تسألوا، وإنما أنفقوا على أنفسكم مما عندكم، وحيث لا يكفي كل واحد منكم يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصيام عشرة الأيام تقوم مقام الهدي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.